الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالخير، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فيا أيها الإخوة، أعتذر أولا بطول الغياب الذي لم يسبق ربما أن جئت مثله قبل اليوم عنكم، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون قد عوضني عن بث هذه الدروس خيرا. ونعود إن شاء الله تعالى وبفضله وموفقه إلى متابعة دروسنا هذه. تذكرون أننا قد انتهينا قبل توقفنا عن الدروس، انتهينا من دروس العقيدة، كما انتهينا أيضا من دروس الحكم العقائدية. أما دروس العقيدة فقد اتفقنا أو عزمنا أن نستعيض عنها بدروس نتعرف من خلالها على تاريخ التشريع الإسلامي، كيف تكامل التشريع الإسلامي، وكيف نشأت المذاهب، وما هو واجب المسلم عندما يريد أن يلتزم أوامر الله الشريفية في حياته. وربما بدأنا بسلسلة هذه الدروس، بدأنا بدرس الأزرقي. أما دروس الحكم العقائدية فقد كان آخر درس من دروس الحكم هو آخر درس افترقنا بعده، وقد شرح الله عز وجل صدري بعد المشورة لأن نقرأ بعد الفكرة كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. فسنبدأ إن شاء الله تعالى في دروس الخميس التي كانت دروسا للحكم بدءا من هذا اليوم من أحيان الله عز وجل. نبدأ بدراسة كتاب رياض الصالحين، ونحن نعرف من دراسة هذا الكتاب الحقيقة نعرف تحقيق غرضين اثنين. الغرض الأول التبصر بأهم الأحاديث النبوية التي ينبغي أن يكون المسلم مطلعا عليها لإصلاح أمور عقيدته، ومعرفة أوامر الله عز وجل ونواهيه السلوكية، والتبصر بالأخلاق الإسلامية. هذه الأحاديث جدة الأحاديث التي يرى الإنسان المسلم فيها حاجته المتعلقة بفهم العقيدة، وحاجته المتعلقة بفهم العبادات وما يحتاج إليه من أحكام، وحاجته لمعرفة الأخلاق الإسلامية وأصول التربية النفسية التي ينزل الله عز وجل فيها عباده. هذه الأحاديث مجموعة في هذا الكتاب الذي جمعه أو الذي قام بجمع هذه الأحاديث فيه الإمام النووي رحمه الله تعالى، وسماه رياض الصالحين، وهو من أشهر كتب الإمام النووي ومن أوسعها انتشارا في العالم الإسلامي أجمع، إن لم أقل في العالم أجمع. هذا الغرض الأول، أي أن نتعرف على اهم الاحاديث التي ينبغي ان يعرفها المسلم في نطاق عقيدته وسلوكه واخلاقه والامور التي تتعلق بتمشية المسلم. مجموعة هذا الكتاب. الغرض الثاني ان ننال بركة المؤلف وهو الامام النووي رحمه الله تعالى. فالحقيقة دراسة كتاب النووي الفائدة منها من هذه الدراسة ليست محصورة بالفائدة العلمية التي نستنبطها من الكتاب. انا خطأ هذا التصور. بل ان على المسلم بل على العاقل ان يعلم ان دراسة كتاب ما يتوقع منها الفائدة الموضوعية العلمية الموجودة في ثنايا الكتاب الى جانب ذلك تتوقع الفائدة الاخرى فائدة الاخلاص الذي كان يتصف به المؤلف الصلاح الذي كان قد عرف به هذا المؤلف البركة التي لا يحبها الانسان ولا يستطيع ان يضبطها بقالب وهو قدما يؤتيه الله عز وجل من شاء من عباده وهو يتعدى من القلب الذي اكرمه الله بهذه البركه الى الاخر وهذا من مظاهر فضل الله سبحانه وتعالى. عندما يكون الكتاب الذي ألفه رجل من الصالحين عندما يكون هذا الكتاب قد قام بتأليفه إنسان صالح عرف عنه الصلاح والتقوى يجب على المسلم أن لا يتصور أن الفائدة منه مجرد العلم. لا بل إن الفائدة الثانية التي قد لا تقل عن الفائدة العلمية هي الخير الذي ينام القارئ من بركة المؤلف والنور الذي يتسلل شعاعه الى قلبه من نور فؤاد المؤلف. بعض الناس قد لا يصدقون هذا الكلام او لا يتصورونه ولكن ينبغي أن نسأل الله عز وجل أن يعافينا من أن نكون من هذا الدرب من الناس. وفي الأثر عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمات. وهذا كلام أسمع عليه العلماء حتى وإن لم يكن حديثا. الآثار التي اتفق عليها العلماء جيلا كفاجيلا كفاجيل تتسبب الاجماع كما يقول العلماء عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمات. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لو قال القائل عند سماع علم الصالحين تفهمنا ان الرحمه تتمثل في تعلمنا لعلومهم لكن لا هكذا قال العلماء قالوا عند ذكر الصالح يعني بمجرد ان نذكر اسم رجل صالح اكرمه الله بالقرب اليه مجرد ان يدور اسمه في هذا المجلس على بعض الالسن يجعل الله عز وجل لهذا المجلس بركه ويوزن رحمته سلبا على هذا المجلس الذي لا يتمثل الا في اصحابه والجالسين فيه. فكيف اذا ما اخذ الانسان يتسلط على رجل من هؤلاء الصالحين عن طريق دراسه في كتاب من كتبه؟ يعني ان يتخذ الانسان لنفسه شيخا؟ لا يكون ذلك محصورا في حال الحياة. قد يتخذ الإنسان لنفسه شيخا ويكون هذا الشيخ قدوس وتكون السنة بينك وبينه عامرة أنت تلميذه وهو شاهد عن طريق التكلمة على كتابي فطالما أنت تذكر هذا الشيء عن طريق الإنصات إلى أقوالك إلى نصائحك إلى الأحاديث التي انتقاها لك من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلم أن الله يعقد صلة ما بينك وبين ذلك الرجل الصالح. فإذا انعقدت هذه الصلة فإن الله عز وجل يظهر عليك من سبب صلاح ذلك الإنسان. والسبب كله من الله الحقيقة والعطاء من الله عز وجل. عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمات. من عند من تتنزل الرحمات؟ من عند الله عز وجل. ومن أكبر الهدية على ما أقول لك أيها الإخوة أنك تنظر إلى كتابك أن يسأل إنسان عالم ما يشك أحدا إليه وما يشك أحدا في دقة معلومات هذا الكتاب ولا يشك أحدا في شهرة مؤلفه. ومع ذلك فتجد أن معظم الناس لا يعرفون هذا الكتاب وإن كان لا يمارسونه ولا يستفيدون منه. وتنظر إلى كتاب آخر وأيضا أيضا من العلماء العالمين تنظر فتجد أن كتابه هذا قد انتشر في الآفاق وأن الناس قد حفظ إليهم اهتمام وأنهم مستأنسون به ويتعلقون بقراءته ودراسته مثل هذا الكتاب. أنا لا أعلم أنه انتشر بين ألف الناس عموما كتابا بعد كتاب الله عز وجل ككتاب رياض الصالح. واحد في بلاد العالم الاسلامي اجمع الاعاجم والعرب على السواء. مثلا حقيقة في كتب اخرى علمية موجودة يعني كثير من الكتب جزيرة وجزيرة انتقلت فيها احاديث ايضا مشهورة على رسول صلى الله عليه وسلم كلها ما انتشرت في هذا الشكل. مثلا لا تستطيع ان تكتشف اي سبب غير الذي قلت لك. الباري عز وجل اذا احط عبدا كما ورد في الصحيح امر الله ملكا ان ينادي في السماء بين الملائكه ان الله قد احب فلانا فاحبوه ثم يكتب له القبول في الارض. فينادي ملكا بين الناس في الارض ان الله قد احب فلانا فاحبوه فتنتشر محبه هذا الانسان في قلوب الناس. وهذا لا يعني إلا أن الله عز وجل يجعل منه بركة تتنامى في أوقات الناس عن طريق كتبه عن طريق نصائحه عن طريق ما خلقه من علوم وعظات وعبر ونحو ذلك. والإمام النووي واحد من أجل هؤلاء العلماء. الإمام النووي عاش كما تذكر يعني الدلافة عن ترجمته الى 45 عام يعني ولد سنة 31 وتوفي 66 45 سنة عاش عاش 45 عاما فهنالك من عاش أكثر. وبالتالي من تعالى بعد الدراسة والتعليم بشكل أوسع، ولكن الله عز وجل جعل من عمل الإمام النووي ما يشبه الدخول الذي تضعه وسط جمر من نار فينتشر عبثه في الأوساط أجمع. شأن الإمام النووي في العالم كشأن هذا المثل الذي أقوله لكم، وما ذلك إلا في صلاح هذا الرجل وبالمبادئ الخاصة التي أكرمه الله عز وجل. إذا كان الأمر فيه كذلك، لو كان حيا الإمام النووي، مجالسة الإمام النووي وحده النظر إلى وجهه يدخل نورا في القلب، مجالسة الصالحين وحده تجعل في القلب ضياء وتطرد منه زجل الشيطان. فإذا كان الإمام النووي توفي، فإن مما يعيبنا عن وجوده الشخصي كتبه التي نتخذ منها أمرين اثنين. أولا الفائدة العلمية، الإمام النووي عالم محقق، عالم بالفقه والأصول وبالحديث، لا يعني من أجل علماء الحديث، وعالم بالتاريخ وعالم باللغة. فهو ثقة إذا علم وإذا أخطأ، إلا هو رجل صالح من أولياء الله عز وجل أجمعت الأمة على ذلك. إذا نحن نتفي عندما نبدأ في قراءة كتاب كهذا الكتاب له نبتغي هذا الكلام. الهدف الأول الفائدة العلمية التي نأخذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن عن طريق الإمام النووي. في كل أحد أبواب هذه الأبواب، كل باب مسير بآيات قرآنية في الموضوع، ثم أصح الأحاديث الواردة في هذا الموضوع الذي يعقد له الإمام النووي إمام الفكرة. هذه الفائدة الأولى. والغرض الأول نتصل بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحيي في حياتنا جهد استطاعتنا سنته. وأعظم بذلك من فائدة، الفائدة الثانية أننا نحيا مع إمام من أجل أئمة المسلمين وعلمائهم صلاحا وتقوى وورعا وشهادة. هذا الإمام النووي نتيمن بذلك البركة، ونتفائل بأن يكرمنا الله سبحانه وتعالى بفضله من هذا الصلاح الذي أكرم الله الإمام النووي به. وينبغي أن نعلم هذه الحقيقة، لأن نتقي التطورات الجارحة الأخرى التي يذل ويذيغ فيها بعض الناس، أولئك الذين يقولون البركة لا تتوقع من الأموال. إذا واحد صالح نجلس عنده طيب نسمع كلامه ينصحنا بالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر حلا، ممكن هذه تكون البركة. يعني كمان البركة تحصلوها بالتعلم فقط، لكن الأموال أي بركة ترجع منها؟ هؤلاء المحرومون، هؤلاء ضرب الله على قلوبهم أرواح. ونسأل الله عز وجل لنا ولهم العافية. المؤمن عندما يلتمس البركة من رجل صالح لا يلتمسها من جسده الحي، لا يلتمسها من قوته العدمية، لا يلتمسها من حيلته البشرية حتى نفرق بين حياته وموته. نحن عندنا نلتمس البركة من رجل صالح اننا نمتلك البركة من صلاة من قربه من الله عز وجل، من حفظ الله عز وجل له. فلا نحن نظن ولا نتألى عليه، نظن ان هذا انسان صالح احبه الله اكرمه الله فنحسبه نتقرب منه نتأمل ان يكون الله فإذا مناط التبرك به قربه من الله، لا جسده الحي البشري أو قوته أو فكره. فإذا كان مناط وسر تبركنا بالصالحين ما يتمتعون به من قربة من الله، هل يختلف حال هؤلاء الصالحين ما بين الأرض والحياة؟ يعني إذا مات الرجل الصالح فلاحه انتهى، حب الله له انقطع، اكرام الله عز وجل له الذي كثيرا ما يكون سببا لاكرام حيه لاكرام بلده لاكرام اسرته، هل هذا الاكرام ينتهي عند وفاه الرجل الصالح؟ ابدا، بالعكس ربما يزداد هذا الانسان الصفاء ويزداد الله له حبا. هذا الشيء ينبغي ان نعلمه ونتوكل عليه. واذا عرفنا هذا فقد يتساءل احد منا ومن هو الامام النووي وما هي خصائصه ومزاياه؟ فنبدا بترجمه سريعه للامام النووي، واذكر انني قد ترجمت له يوم بدأنا ندرس الأربعين النووية التي جمعها الإمام النووي أيضا، لكن كان ذلك منذ عهد طويل. نعود الآن مرة أخرى إلى ترجمته. الإمام النووي اسمه يحيى، والده شاف، فهو يحيى بن شاف النووي. ولد في سنة ما هذه المعركة في حوره من أولين الصالحين. يقول رجل من أهل العلم في عصره اسمه الشيخ ياسين بن هشام أو ابن يوسف المراكشي والمراكشي، يقول رأيت الإمام النووي وهو طفلا لا يزيد عمره على 10 أعوام، والأطفال يكرهونه على أن يلعب معهم، وهو يبتعد عنهم منعزلا نفسه بسبب اكراه الاولاد له على ان يلعب معهم، وهو ينعزل عنهم وبيده قرآن يقرا فيه. نعم، قال رايت في مظهره شيئا عجبا، وكان قد وضعه والده في دكان تأجير لهذا الدكان، فذهبت الى معلمه وقلت له اوصيك بهذا الطفل خيرا، فانا اتصور انه سيكون من اعلم اهل عصره واورع واتقى اهل عصره. فقال او منجما انت؟ قال له الشيخ ياسين لا، ولكني رايت فيه ما جعلني اعتقد أن الله سبحانه وتعالى سيخرج منه هذا الإنسان. سلكه والده في طريق طلب العلم، لكن لما أصبح له من العمر 19 عاما لم يعد يجد يعني استجابة رغبته في قرية مال، يعني مكان قرية، وأصبحت حاجته أوسع من ذلك. فنقله والده الى دمشق ليدرس العلم على علمائها، واقام 7 سنوات في مدرسه دمشق، مسجد الاموي عند الباب الشرقي، باب الثلاثه المشهور الان، غير مدرسه الشرقيه، نعم، مدرسه تسمى المدرسه الرواحيه، اقام فيها الامام النووي يتعلم على شيوخ بلغ عددهم في تلك الفترة أكثر من 20 سنة. تعلم على بعض منهم الفقه وعلى بعض العقيدة وعلم الكلام وعلى بعض أصول الفقه وعلى بعض منهم الحديث وعلى بعض أصول المنطق. أخذ يدرس علوم الشريعة كله ومرت عليه سنتان. يقول الإمام النووي في مناسبة عن نفسه لم يكن يجد جنبه مهادا لنوم وإنما كان نومه اتكاء يتكئ على كتبه أو على المكان الذي يزاوره فينام طويلا ثم يعود فيستيقظ ليعود إلى الدراسة. الإمام النووي هذا فتح الله عز وجل عليه فتحا عزيزا. أولا بانكباته على العلم الذي كان مغرب مثلا فيه، يعني كان مبتعدا عن الراحة وكان مبتعدا عن البعد وعن النعيم الذي ينزلق إليه أمثاله من الشباب، ولم يكن له شأنا يغنى به في ليله ونهاره إلا في شباب على علوم الشريعة المسلمة. هذا السر الأول. السر الثاني الصلاح الذي كان طوعا الإمام النووي منذ نشأته وصفاته، فكان حقا كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام شادا نفع في طاعة الله سبحانه وتعالى وعباده. والباري عز وجل عندما يفتح على عباده يفتح عليهم في هذا السر الثاني أكثر من الممارس العلمية الآلية. تسيرون هم الذين يجهدون أنفسهم في الدراسة والإمام النووي واحد منهم، لكن ما أكثر الذين يجهدون أنفسهم في الدراسة فلا تأتي ذهولهم بباطل. لكن الإمام النووي حفظ التنبيه من فقه كله وعيونته في فترة أشهر، وحفظ رفع العبادات من كتاب المهذب في الفقه لأبي إسحاق الشيرازي. رفع العبادات المهذب كتاب من مجلدين ضخمين، ورفع العبادات يعني نصفه نصف المجلد حفظه كله، وحفظ كتبا كثيرة من ظهر القلب. لكن بأي صدر كان حبه كان التقوى هو أساس ذلك. وهذا يذكرنا بكلام الإمام الشافعي، بيتان معروفان للإمام الشافعي يقول فيهما: شكوت إلى وكيع سوء حبه فأرشدني إلى ترك المعاصي وأنبأني بأن العلم نورا ونور الله لا يهدى بها. الإمام الشافعي في الحقيقة يعني من خلال تواضعه يقول هذا الكلام، وليس فعلا انه كان يختص احبه. الامام الشافعي في صباه حفظ القران كله غلا وكان مذهب مثل بقوه الحافظه، لكن يريد ان يغفرنا باسباب سوء الحفظ وبالاسباب التي تجعل حافظه الحسين قويه تلتقط كل شيء في هذه الطريقه المتعه في عصا كغرض المثل. يعني شكوت الى وكيع سوء حفظي، هو مسؤول الان في القاهره وكيع معروف من شيوخ الامام الشافعي، لكن كتب الله بتلميذه الشافعي شيئا اعظم فارشدني الى ترك المعاصي وانبئني بان العلم نورا ونور الله لا يهدى بها. الامام النووي اكرمه الله بهذه الحافظه العجيبه لأنه كان بعيدا عن المعاصي، كان إنسانا عجيبا في ابتعاده عن الدنيا وحظوظها والالتفات إليها منذ إليه منذ نعومة أطفاله. كما قال هذا الرجل كان الأطفال يلحقونه ويكرهونه عن اللعب مع يدعوه يفر منهم. ليه؟ أنه كان يريد أن يتابع دروسه في حب كتاب الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك أصبح شيخا لدار الحديث هذا، الموجودة المعروفة اليوم في الجامع الأمني في العشرين. لأن الحديث هذا بناها بعد السلاطين الأيوبيين، وهذه من أكبر الآثار التي عرفوا بها. لو عدت المدارس التي بناها الأيوبيون في سطح هذه المدينة وفي أعماقها، وكانت مدينة دمشق لا تبلغ خمس المدينة الموجودة حاليا، لو زادت هذه المدارس على 300 مدرسة، أكثر من 300 مدرسة هنا لدروس الشريعة الإسلامية وصلاح الدين الأيوبي خطوة كبير في إنشاء كثير من هذه المدارس. ورسم الدين أيوب أيوب، نعم، كان له فضل كبير في إنشاء هذه المدارس. يمكن الشريف أيضا من الذين ساهموا في إنشاء كثير من هذه المدارس، يمكن الشريف الذي يزال كان نور الدين الشريف معروف، نعم، هذا الرجل العالم صالح الوليد، نعم، كان يعني ما يمنع ان تسلم على هذه المدارس، لكن مدرسة ليس في اي دولة بنيت هذه المدارس. عندما اتجهت الغزوات الصليبية غزوة اخرى الى هذه البلاد، ادرك الايوبيون على وقتهم نور الدين الشهيد وصلاح الدين الايوبي رحمه الله تعالى ورحم كل اولئك الرعيد، ادركوا ان هذا الغزو الصليبي الماكر لا يمكن ان يقف في وجهه الا اناس جند رباهم الاسلام يرفعون لواء الجهاد في سبيل الله عز وجل، وهؤلاء الجند لا يمكن ان ينشأوا الا في ظل معرفة الشريعة الإسلامية. جند يضع روحه على كفيه مجاهدا في سبيل الله يحتاج إلى شيء، حماس المؤمن وعلم المسلم كلاهما فرقان أساسي، حماس بدون علم بالغيب وعلما إسلاميا بدون نور إيمانيا وحماسا إيمانيا يبعث على التضحية كلام ممزوج، كلام لا فائدة له إطلاقا ثقيلا على الأمم. رد صلاح الدين الأيوبي ومن قبله ومن بعده جندا جيشا لجدا من خريجي هذه المدارس، لا في دمشق ولا في مصر أيضا. نعم، الحديث عن صلاح الدين يذكرني بكلمه وقحه ظالما كثيرا سمعتها من اذاعه السماعات من البلاد العربيه في جهه الخليج. رجل مسلم لا ينتمي الى الاسلام، بالمناسبه اسمع سمعت ساعه يتكلم عن صلاح الدين الذي يقول نعم، تكلم عن بعض مواقع صلاح الدين الايوبي التي كانت ولا تزال ذرة في مدينة تاريخ الاسلام، ورأيت يخرج هذا الكلام اخراجا تمثيليا معينا، نعم، يتجه الى غرض ما لم اعرف لماذا يتلاعب بالاحداث التاريخية. لما ارتدت الفكرة التاريخية انني اذكر هذا بمناسبة، لكني رأيته يتلاعب في الحادثة التاريخية ويخرجها بخرافة معينة يستهدف بها إلى غرض، وأخذت أسري وأسري وإذا به يخرج القصة في هذا الإخراج المتلاعب لينتقل من وراء تلاعبه هذا بالتاريخ إلى أن النصر الذي كان من حد صلاح الدين الأيوب جاء فرصته، لولا ان واحدا من ذويه اكتشف مؤامره معينه للتاريخيين كانوا يلعبون عليه بها، وكان هذا ولم يكن يتنبه الى ذلك. السبب عجيب السبب تلعب ادوارا عجيبه. جاءهم جند رجل من جنوده فاخبره بما يجري فتنبه فتدارك الامر. يقول ترى لو لم يفعل هذا الجندي ذلك ولو لم يفعل صلاح الدين هل كان لصلاح الدين ذكر في التاريخ؟ وهل كان هذه المرجعة ذكر في التاريخ؟ وهل كان المسلمون ينتصرون؟ وكأن لسان حاله يقول لا أتف على هذه الصدفة. ليس أن هذه الصدفة لم تكن حتى لا ننتظر الناس أن نسبح بحمد هذا التاريخ وأن نرفع أنجاب هؤلاء الأيوبيين عاليا. كان لسان حاله يقول هذا الكلام. وما هو؟ أنت مثل طبعا بالانتماء تفكر مدة طويلة من الزمن بعد أن انتهى هذا الإنسان السلوك من هذا الكلام. وأخذ أقول أمة قادتها الفكريون من هذه الشاكلة هل ستأهلون؟ أناس الذين يقودونها الفكرية ويتمكنون من وسائل الإعلام ليقولوا مثل هذا الكلام تستاهل أن ينجيه الله من أصطفاف هؤلاء المستعمرين والمتكاربون على بلادنا. وكنت في نفسي ما أعظم وأروع عدالة الله سبحانه. أنا أؤمن في الحقيقة لا أعجب من مولود الاسم الثامن قدر اللسان يقول هذا الكلام ما أكثر من باع أنفسهم من المستعمر إن فتكان للأجانب ما أكثر هؤلاء. لكن المسؤولون في الإعلام أن يستقبلوا هؤلاء الناس ويمكنوهم من آذان الناس ويجعلوا منهم الموعين والمحدثين عن التاريخ والمعلمون بأحاديث التاريخ. هذا هو الشيء الغريب العجيب لهم. إذا عن الإذاعات الخليج هذه كانوا لنا هذا الشكل وعلى لسان عباد هذا الشكل. طبعا هذا الانسان لو قال له واحد مثلي اي صفه الرجل الذي اخلص دينه لله وقال ان يكون حر الضمير وان يكون خادما لعباد الله عز وجل دعا حياته كلها في سبيل ان يخدم عباد الله وان يسهل عز الله من سنه الشرك والمستعمر ونحو رب العالمين يسخر له الجنود يسخر له الصداع يفكر له العالم كله في سبيل ان يقيه من مؤامرات الاخرين. لكنك لا تعلم معنى توفيق الله عز وجل فتحرم القضية في مخرج السنة. طبعا مثل الله عز وجل محمد الفاتح كان شفه طبعا فتح القسطنطينية كان شفه لان لو ما قال قصه ما بيشفي هؤلاء غريبا احقاده تغنى غير جوانحهم على تاريخ الاسلام. لما نظر هذا الكلام لفرانس نوتن او لجورج زيدان اجل الحكومة وما بتعدد. لكن لما اقرا هذا الكلام او اسمع هذا الحديث من انسان مسلم عربي عربي حتى لا يتنفس مسلم هذا هو الذي ينجى له سبيل. يعود فنقول ان الامام النووي اصبح شيخا مدارس في هذا اصبح مدارسا فيها يدرس مختلف العلوم الاسلامي ودرج المثل في هذا العالم بعلمه الغني وتقواه الجم وورعه الذي لا مزيد عليه. ورد في اجماع ممن ترجم له انه لم يكن يتناول شيئا من فاكهه هذه العلوم لم يكن يتناول شيئا منه. لما سئل عن سبب ذلك قال اكثر اراضي الشام غوطة او هي اراضي محجل عليها بصالح الايتام. وهذه الاراضي عندنا تدارس انها يجب ان لا تدار الا على اساس من الغبطة والمصلحة. واكثر هذه الاراضي تستطيع عن طريق عقود المساقات وعقود المساقات بخلاف العلماء الشريعة زائد ولا لا. ومع ذلك ان هذه الشروط معينه تكون خصوصا عندما تكون اراضي مقصوره او اراضي لايسام ونحو ذلك، فانا لا اجد مسلما للحكومه عاش حياه من كل هذا الشيء في دمشق وهو لا يحصل من ساكنه الشرق، بل حتى القمر يؤتى له من دلته نوعا نعم بالحسن ياكله ثلاث سنين، وكانت حياته كلها كانت في اليوم اكثر من 16 باب اما ان يدرس او ان يدرس، نعم اختلف الدروس. فاذا ترك الشخص اشتغل لسانه بتصريح الله او استخدامه فهو اما ان يتعلم او ان يعلم او ان ينتقل بذكر الله سبحانه وتعالى. وقد رأى المترجمون له أنه كان يقوم بين الفترة والأخرى وهو يدرس أو يبكي، وإن كان أن يمر بمراحل يعني من الذي يكتب في ذاته لكان أستغفر الله أخذنا من حيث لا نشاء. ما معنى هذا الكلام؟ هذا مظهر لرقابته على نفسه، يعني قد يبكي على رجل مثلا في الجامعة أو قد مستكثر فيبكي فليوفقه الله او يحكي فيها اخيه، او لعله يتصور ان الشيطان يطرق اليه انه عالم يشار اليه بالمنام كذا، فتعالى لا يستغفر الله ويقول كلمته هذه يحبنا من حيث لا نشعر، نعم ويستغرق في استغفار الله سبحانه وتعالى وسلامه الى الله عز وجل. عندما نقارن بين هذا الاستغفار الذي يستغفره الامام النووي لخاطر خطر في ذلك ونقارن بين حياتنا التي هي مغموسه بالمعاصي والاثام ندرك بعدما بيننا وبين مقياس الصلاح والتقوى الذي ينبغي ان يضعه الانسان هدفا للتعلم. اما الامام النووي حياته الى جانب هذا امرا بالمعروف نهيا عن المنكر جريئا في الدعوه الى دين الله عز وجل، عاشر الطاهر بن بدر، نعم وكان الطاهر بن بدر رجل من القادة الامه لكنه كان كاكثر القادة المسلمين الذين كانوا من قبله والذين جاءوا من بعده لا يزعمون على ان يشرعوا امرا الا بعد ان يقتدوا العلماء العاملين في ذلك. كان اما توقيع الامام النووي او توقيع العيد بن عبد السلام يكون موجود على اي تصرف من التصرفات الاجتهاديه التي يقوم بها احد القاده في العالم. استذكر الظاهر بنفسه الامام النووي وبحسب شرعيه الظاهر قال الحرب الصليبيه مثلا وحاله المسلمين في شده ونحن في حالة جهاد وحرب وحالة الجهاد والحرب تستدعي نفقات مضاعفة، فهل لي أن أفرض على الناس بعض الرسوم بعض الضرائب كما يقال الآن من أجل زعم جيوش الرسوم؟ فأجابه الإمام النووي بفتوى معروفة ذكرها الإمام الصفاوي في كتابه الذي ترجم به الإمام النووي، قال له في الدنيا كذا من العبيد كلهم يمنطقون بمناطق الذهب ويوجد كذا وكذا من مظاهر الطرف ومظاهر المدرسه على رئيس الدوله كما يقال الان ان يبيع كل الناس ويضعه في خزانة الدولة، فإن لم تكن كيف بعد ذلك؟ أخذ هذه الكتابة وهذه الفصل. عد الأمر على الظاهر بنفسه، يقول المترجمون له أنه استدعاه إلى مجلسه، فظهر الإمام النووي وأخذ يدعو له من العلماء قالوا قال له المسلمون يمرون بحالة شبه كامل بحالة يعني كامل من الجفاء تمر في البلاد وحالة شبه فلا تدري ان يعني المسلمين شركة. ولما وجد ان ظاهر مكة لم يستمع قالوا ان ظاهر مكة نولد على كرسي وتتعلق على الجبال الذي وراء ظهره يعني جلد لمن وجلد الاسد جلد الاسد من هنا وجلد الاسد من هنا. فاستشاف الامام النووي بعد كون حلم ونقاش معه ليله وقال له هذا ما عندي فاما ان تفعل ذلك والا سيوقف عليك هزيمه. نعم التفت ظاهر البرد ويعلم الى من يشير الامام النووي واذا بسبعين قد طغى وكل منهما تاه عليه فاخذ منه الذئب مأخذه وكذا لا يا سلام الله رحمه الله تعالى سلاماتها قليلة ونسمى الان بسبب ذلك كله ولكن قوله الحديث عن ترجمته لبيان ان الامام النووي فجأة لا يصحيح الجسد لا يشكو شيئا ترك دار الحديث هذه وذهب عائدا الى نووي ذهب فزار ظهور مشايخه في ليل وقرأ ودعا له ثم ذهب فزار من يعرف من اصحابه واقاربه واهله فاستسمع منهم واحدا اثر اخر وعاد الى داره ليستقبل مرضا اقعده بضعه ايام ذكر الى الامام الملك. نعم في هذه الفترة كان الإمام السبكي يعلم طيب الدين السبكي صاحب الطبقات الإمام السبكي الكبير الحد ليس الإبن كان قد جاء من القاهرة اتجه إلى دمشق لا خرج له منه إلا زيارة الإمام النووي رحمه الله تعالى وإنما يعرف الفضل لآل الفضل زيه دخل إلى دمشق واتجه للسند الى دار الحديث ولم يجد الامام سالوه قال ما قالوا ذهب الى نار الى قريته نار لم يكن قد جاء خبر وفاته بعد لم يكن قد توفي بعد فتاسف الامام السبكي وقال اين كان يجلس الامام النووي دلوه على البساط الذي كان يجلس عليه ليستقبل سنوها فجلس الامام السبكي واخذ يمرر يده على ذلك البساط وانسج هذين البيتين المشهورين وفي دار الحديث لطيف معنى يثبت في جوانبه وقاله لعلي ان تمس بحبره مكانا مسه قدم النوائي. نعم هذا من الامام السبكي العظيم سأل عن قرية من وعين تقع هذه فدلوه على وقال عين من بصير بالطريق اليها جاء فغير رجل ان يذهب به الى نار ركب الامام السبكي جافة وقال هذا الرجل وفي الطريق قال له الامام السبكي اتعرف الامام النووي؟ قال نعم واخذ يصفه له نعم حديثه تقواه ورعه مرحه كفاهته اخلاقه مظهره ولما راى الامام السبكي ان الذي يقول امام جافته رجل يعرف الامام النووي وقف ورجل عن الجافه وقال لا والله يا اركب ورجل رايت عيناه الامام النووي يسير على قدميه. نعم لم يستطع ان يرى الامام النووي لما وصل الى نار كان قد وصله الخبر ان الامام النووي يسير. الامام النووي من اولياء الله عز وجل من الذين اجمعت الامه على صلاحه وولايته. نعم فمن لم يكن امثال الامام النووي وليا من الذي قال عز وجل لعروفه يقول الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولهم يهتدون. ثم قال الذين امنوا وكانوا يتقون. ايمان والتقوى يساويان الولايه التي تحدث الله عنها. والامام النووي كان مدرج المثل للتقوى. الامام النووي كان له شموخ في العلم وكان له الى جانب هؤلاء الشموخ في العلم كان له شيخ في تزكيه القلب. كان له شيخ في الطريق الى الله سبحانه وتعالى. وهذه المشرقة هي سر عظيم من اسرار الحياة. حياة الامام النووي رحمه الله تعالى. وهو المعنى الذي يستريه كثيرا من المسلمين اليوم. يعني ان كثير من الناس اليوم الاسلام هو يتعلم الانسان العلم ويستطيع ان ينطق بالقضايا العلمية ويحفر في ذهنه المسائل العلمية ويقارب بها الرجال. نعم ويخطط الاعمال الاسلامية ويكون حركيا. هذا هو الاسلام. كل هذا الصفر اللي يدوج بمعنى التزكية. والتزكية مكانها القلب. التزكية لا تأتي من العلم. العلم جميل. لكن التزكية لا تأتي الا من المراقبة. الا من اكثار ذكر الله عز وجل. الا من اعمال الغير والانسان فيها قلبه. انا الابتعاد عن الدنيا الجهد فيها حب الله الخوف من الله الرضا عن الله التوكل على الله شكر الله تطهير القلب من الاحقاد. هذا ما ياتي لو انك حفظت علوم الشرق والغرب كلها ما تتحقق هذه الامور. هذا شيء يتحقق من طريق اخر وهو ما نحتاج اليه نحن المسلمين. انا لذلك يعني اشدت لبعض الاخوه الناشرين هنا في دمشق ان ينشروا وردا للامام النووي كان ياخذ به نفسه كل صباح اسمه حزب الامام النووي. لما لا يرد الامام النووي حتى ليس الى البلاد ورد الامام النووي. نعم فهذا النشر جزاه الله خيرا نشره وكتبت له مقدمه. ما اكثر ما سمعت كلاما فيه نقد وفيه ابتراء وانتقاد لهذا الشيء. يعني صورت يعني امرا لا يراه كثيرا من المسلمين ان له شانا. المهم انه يقعد يتعلم ويفهم ويعرف يحفظ كم حديث يستشهد فيهم ويرفع المنبر ويحكي ويفتح اللسان بريق الجلال. هذا غلاء. هذا غلاء. بمثل هذا الامر كان الامام النووي الامام النووي. نعم. إلى درجة أن بعض الناس بعض أهل العلم في هذه البلدة شككوا أو نقلوا أن هذا الإمام النووي. الإمام النووي رجل عالم عظيم يعني كأنه موقف على الإمام النووي. يعني إذا الإمام النووي كان كل يوم يجلس في محرابه سيقرأ هذا الورد الذي هو يعني هذا الورد مجموع أحاديث ثابتة على الرسول. إما عن رسول الله عن كلام وارد عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة ثناء على الله ودعاء من أروع ما يكون. نعم كان يرى أن هذا موقف على الإمام النووي فأخذ يدافع عن الإمام النووي بتأكيد أن هذا الوجه له. وهذا ما حملني في الطبعة الأخيرة لهذا الوجه الصغير أن أكثر السنة الموصول من شارع هذا الوجه إلى الإمام النووي. سنة موصول. نعم هذا الشيء ينبغي ان نتوج حياتنا الاسلاميه بيه. والله ايها الاخوه انا لا استعمل كلمه التطور لان في ناس كتير بيسموا التطور شيء والاسلام شيء. لا لكن احب ان اقول لكم ان هذا الذي يسمونه التطور هو نقطه الاسلام ونقطه دين الله عز وجل. واذا لم يكن الانسان حظا من هذا التطور وظن نفسه مسلما فهو الانسان لم ياخذ من الاسلام الا قصوره ومظاهره. وماذا تفيد القصور؟ الاسلام النصف اذا الانسان ما كان عنده نعم ما كان عنده شعور حب الله وخوف من الله الرضا عن الله الاتكال على الله الى اخر هذه الصفات فبالتالي ما يقع كثير الانسان كثير الى اخره. وهذا الكلام له بقيه على كل حال ربما سناتي عليها في درس الطويل. الحمد لله رب العالمين.